بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكنا في الدروس الماضية نتكلم على أن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأشراط الساعة، وذكرنا أن أشراط الساعة منها أشراط صغرى وأشراط كبرى، وتكلمنا على جملة من العلامات الصغرى للساعة، وبقي منها مسائل نتكلم عنها بإذن الله تعالى فيما يلي. ذكر المؤلف وفقه الله أن من علامات الساعة ارتفاع الأسافل، بمعنى أن من أشراط الساعة وعلامات الساعة وقربها ارتفاع أسافل الناس عن خيارهم واستئثارهم بالأمور دونهم، فيكون أمر الناس بيد سفهائهم وأراذلهم ومن لا خير فيهم، وهذا من انعكاس الحقائق وانتكاس الأمور وتغير الأحوال، فترى أن بعضا من رؤوس الناس وأهل الحل والعقد هم أقل الناس صلاحا وعلما، مع أن الواجب أن يكون أهل الدين والتقى والمعرفة والخبرة والحكمة هم المقدمون على غيرهم في تولي أمور الناس، لأن أفضل الناس وأكرمهم هم أهل الصلاح والتقى، كما قال جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يولي ولايات الناس وأمورهم من هم أصلح الناس وأعلمهم، وكذلك كان الخلفاء الراشدون من بعده عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. ومن أمثلة ذلك ما رواه البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعث أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه. ومما ورد في هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد بسند عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: السفيه يتكلم في أمر العامة. فهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمور ستحصل في هذه الأمة، بحيث أن الإنسان المعروف بكذبه يصدق بكلامه، والإنسان المعروف بصدقه وأمانته يصد ويكذب ولا يؤبه له، وأهل الأمانة لا يقبلون ولا يكلفون ولا يودع عندهم السر، بينما الخونة هم الذين تسند إليهم الأمور وتناط بهم الأمور الأمور السرية ويؤتمنون عليها، ويكون للرويبضة شأن، وهو الإنسان الحقير التافه الذي ليس من أهل المعرفة والخبرة والأمانة والصلاح، وإنما هو من الفساق والسفهاء. فيقال: ما رأيك وما شأنك؟ ويكتب وينتقد ويعدل ويبدل ونحو ذلك. وجاء في حديث جبريل الطويل قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن سأحدثكم عن أشراطها، إلى أن قال: وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يغلب على الدنيا لكع ابن لكع، فخير الناس يومئذ مؤمن بين كريمين. وفي الصحيح: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أشراط الساعة أن يعلو التحوت الوعول، أن يعلو التحوت الوعول. أكذلك يا عبد الله بن مسعود؟ سمعته من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم ورب الكعبة. قلنا: وما التحوت؟ قال: فسول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالحيهم، والوعول أهل البيوت الصالحة، فترتفع التحوت يعني الأمور التحتية على الأمور الصالحة، فيكون الأسافل هم الأعلى وإليهم إسناد الأمور والتحكم في أمور العامة. وفي الصحيحين عن حذيفة رضي الله تعالى عنه فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبض الأمانة قال: حتى يقال للرجل ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. هذا ملاحظ وواقع في هذا العصر. يقول للرجل ما أعقله، ما أحسن أخلاقه، ويصفونه بأبلغ الصفات الحسنة، وهو من الفساق ومن أقلهم دينا وأمانة، وقد يكون من أعداء الإسلام ويعمل على هدم الإسلام، ويتضايق من ظهور أي شعيرة من شعائر الدين، يتضايق من ظهور الأمر بالمعروف، يتضايق من التزام النساء بالحجاب، يتضايق من الإنكار على من يتعامل بالربا ونحو ذلك. أيضا من علامات الساعة أن تكون التحية للمعرفة، بمعنى أن الإنسان لا يلقي السلام إلا على من يعرفه. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. وهذا نعيشه الآن، وكلكم تلاحظون الإنسان يقابل أخاه ولا يسلم عليه لأنه لا يعرفه أو لا يحتاجه. فلا يسلم الإنسان على الإنسان إلا لمعرفة أو لغرض يتحراه منه. وقد جاء في رواية: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، يعني ما تسلم على الناس وإنما تسلم على أناس مخصوصين. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وأن ذلك سبب في انتشار المحبة بين المسلمين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأقول أنا الآن: أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، أحيوا هذه السنة وانشروها بين أولادكم، وانشروها في مجامعكم وفي مساجدكم وفي مقار أعمالكم، لأجل تصحيح هذه الأخطاء. لكن من علامات قرب الساعة حصول هذا الأمر، وأيضا من علامات الساعة ظهور الكاسيات العاريات، بمعنى خروج النساء عن الآداب الشرعية بلبس ثياب لا تستر وإظهار المفاتن. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمنا نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم نساء الأمم قبلكم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، هي السيارات. الإنسان إذا أراد أن يذهب للمسجد وبينه وبين المسجد 200 متر يشغل السيارة ويروح. السيارة كأنها غرفة 6 متر في 2 متر، وهي أكبر من الرحل الذي يحمل على البعير. الصندوق يركبه الإنسان ويذهب، أو غرفة يركبها الإنسان ويذهب لأجل مسافة قصيرة. هذا خبر من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هو ظهور نساء في آخر الزمان كاسيات عليها اللباس من رأسها إلى قدميها، لكنه شفاف أو ضيق فتبين أجزاؤها، أو في فتحات. وتلاحظون الآن يأتينا للحرم وتلبس لباسا أسود يسمى عباءة، لكن ليس هو الجلباب المقصود ولا الخمار الذي نص القرآن عليه، إنما هو لباس فتنة، يكون ضيق ويكون فيه زركشة بحيث تشد أنظار الرجال إليها وتفتنهم. فهي اسمها كاسية لكنها حقيقتها عارية. وهذه الأمور كلها وقعت في زمننا هذا. رؤوسهن كأسنمة البخت، البخت هي الإبل الهندية ذات السنامين، الإبل العربية لها سنام واحد، الإبل الهندية لها سنامين واحد ثم ثاني. الآن تضع النساء بعض شعرها تلفه خلف رأسها فيظهر كأن لها رأسين، فالبروز الأول للرأس والبروز الثاني للشعر. هذا هو وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سيأتي نساء في آخر الزمان يكون بهذه الصورة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. المرأة التي وصلت إلى هذا المستوى هي أعجبت بنساء الغرب وتحاكي أولئك وتجعل منهم قدوة لها تعتز بهم فتحاكيهم في هذه الهيئات، لأنها تنظر إلى أهلها وطبيعة بلدها أنه متأخر، وأن تلك النساء هن المتقدمات المتطورات التي يعرفن المصالح. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذه الأحوال، وأخبر أن الناس إذا وصلوا إلى هذا المستوى ستتحول نساؤهم إلى خادمات عند الكفار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كما أنكم الآن تسترقون الكافرات وتأخذونهن خدم عندكم، سيتغير في آخر الزمان هذا الأمر وتكون نساء المسلمين خادمات عند الكفار. قال وفي رواية للحاكم: سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم نساؤهم كاسيات عاريات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا رواه مسلم. وعلى هذا فلا بد للناس أن يدركوا أن هذه الأمور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحذير منها وعلى سبيل الإخبار أن هذه من علامات الساعة، وأن الناس إذا كانوا من بهذه الصفات فهم من أهل النار، صنفان من أهل النار، قوم يعني رجال معهم سياط كأذناب البقر، يعني السوط ليس عصا وإنما هو مصنوع من جلد أو من بلاستيك أو من نحوها أو من خرق، ويضرب بها الناس تكون هي وسيلة ضربه ونحو ذلك. ومعنى يضربون بها يوجهون بها الناس ونحو ذلك. من علامات الساعة التهاون بالسنن التي رغب فيها الإسلام، كما جاء في حديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد لا يصلي فيه ركعتين. وهذا فيه كراهية المرور بالمسجد من غير أن تصلي فيه. إذا دخلت المسجد أدي تحية المسجد وصلي ركعتين، لا أن تمر وتقضي حاجتك وتخرج، أو تمر وتجلس من دون صلاة. وجاء في رواية أخرى: أن يجتاز الرجل بالمسجد فلا يصلي فيه، يعني تريد أن تذهب من الباب هذا للباب هذا، دخلت من الساحة هذه وتريد أن تخرج للساحة الأخرى، ومررت بالمسجد بطولها أو بعرضه ولم تصلي في ركعتين. فهذا من علامات الساعة. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا. وهذا فيه استخفاف بالمساجد وعدم تعظيم لشعائر الله، وتعظيم شعائر الله من علامات التقوى، فعدم تعظيمها دليل على عدم التقوى. وقد قال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وإذا كانت الخطبة يجب الإنصات لها في يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الرجل الذي دخل وجلس ليستمع للخطبة، فأمره بأن يقوم ويركع ركعتين. من الأمور المحزنة، وهذا موجود في عدد من البلاد وإن كان ولله الحمد لا يوجد عندنا، أن بعض المساجد صارت أماكن للسياحة والفرجة، فيذهب الناس لأجل أن يتفسحوا ويتعرفوا على النقوش والزخارف التي عملت في هذا المسجد منذ 800 سنة أو 400 سنة أو أكثر أو أقل. ويدخل الناس وقد يكون بعضهم كفار ومعهم نساء عاريات كافرات حائضات، يدخلن المسجد ويتجولون في أنحائه، وهذا نوع من الامتهان والإذلال لهذا المكان وأهله. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبالمسلمين. أيضا ورد من علامات الساعة انتفاخ الأهلة، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة، وأن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من عمرات الساعة أن يرى الهلال لليلة فيقال لليلتين، بمعنى أنه يرى أكبر من حجمه المعتاد، وهذا يكون عند طلوعه أول ما يطلع يشاهد بهذه الصورة. من علامة الساعة أيضا كثرة الكذب وعدم التثبت في نقل الأخبار، وهذا أمر تشاهدونه جميعا، وخاصة عندما توفرت وسائل التواصل الاجتماعي بالإنترنت، فصار الإنسان يتلقى المعلومة وعنده 70% أنها غير صحيحة ويرسلها، والمرسل إليه يعرف أنك ثقة فيعتمد صحتها وتنتشر بين الناس. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أحيانا يرسل بعض الناس قائمة فيها عدد من الأحاديث الصحيحة ويجعل في الوسط واحد أو اثنين ما هي بصحيحة، فتنطلي على الناس وتمشي على أنها كلها صحيحة، وهذا هو عمل الوضاعين في الزمن القديم حيث يدسون السم بالعسل ويلبسون على الناس، وقد يخترع بعضهم عبادة أو ذكر أو نحوها وهو ليس له أصل. وجاء في رواية عنه صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم. وهذا تحذير من رسولنا صلى الله عليه وسلم على أن هذا سيحصل. وروى مسلم عن عامر بن عبده قال: قال عبد الله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. هذا يقع فيه خلق كثير في هذا الزمن، يشترك عدد من الناس في الجروبات ويرسل واحد منهم كلاما مثل هذا وتعتمده وأنت لا تعرف من معك في هذا المجتمع أو هذا الجروب اللي يسمى عند الناس بهذا المصطلح. أكثر الناس لا يعرف من هم الناس الذين معه في هذه الحلقة في الجروب، فتحدث عن إنسان أنت لا تعرفه، لم تراه ولم تسمعه ولا تدري هل هو من الثقات أو غيرهم. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. يقول النووي معناه تقرأ شيئا ليس بقرآن وتقول إنه قرآن لتغر به عوام الناس فلا يغترون. فينبغي للناس الحذر من مثل هذه الأمور والاحتياط لهذه الأشياء والتثبت في نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحة المسائل وبيان حكمها ومعرفة من تنقل عنه. لا بد أن تعرفه وتعرف أنه ثقة، وأين له هذه المعلومة، هل هي صحيحة أو ليست بصحيحة، فلا تعتمد صحتها إلا إذا تأكد لك الخبر. فنحن كما تلاحظون في هذا الزمن صار الإنسان لا يستطيع أن يميز بين السليم والسقيم وبين الصالح والطالح، وامتلأت الساحة بأمور مدلهمة. فينبغي للإنسان أن يتحصن ويكف لسانه ويده والجهاز الذي معه بهذه ضغطة اليسيرة من الزر وترسلها لعدد من الناس أنت مسؤول عنها وسيحاسبك الله تعالى عليها، فلا تنقل ولا ترسل شيئا. وليس من المروعة ولا الأدب أنك تنقل كل ما سمعت، وإنما عليك أن لا تنقل إلا ما تأكدت من صحته وتتحمل مسؤوليته أمام الله تعالى. قال ومن علامات من علامات الساعة كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بين يدي الساعة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، وهو صحيح رواه الإمام أحمد بسند صحيح. فشهادة الزور كذب متعمد في الشهادة، وكتمان شهادة الزور سبب لإبطال الحق. تشهد كاذب أو يكون عندك حق وتخفيه، كلا الأمرين تضيع للحقوق. بشهادة الإنسان زورا تعطي إنسانا حقا ليس له، وبكتمانك للشهادة تمنع صاحب الحق من الوصول إلى حقه، وهذا كله من ضياع الأمانة. والله تعالى يقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وجاء عن أبي بكرة رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور وكان متكئا عليه الصلاة والسلام فجلس، يقول الصحابة رضي الله عنهم فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم تعب تعبا شديدا وهو يكرر هذه المسألة، فأشفق عليه الصحابة رضي الله عنهم وقالوا ليته سكت رحمة به، مما ظهر من علامات الغضب عنده أن تقع هذه الأمة بهذه الجريمة الآن موجودة، الآن موجودة شهادة الزور مع الأسف الشديد. يدفع الإنسان مبلغ من المال لشخص ويعطيه المعلومات ويتفضل عند القاضي. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد لهذه الأمة إلا الخير، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أنه إذا فشى هذا المرض في المجتمع ضاعت الحقوق، لأن هذا سيشهد شهادة واضحة وصريحة بكامل المراد. ما الحل في هذا؟ هو الوازع الإيماني الموجود عند الإنسان، إذا فقد ضاعت الأمور وضاعت الحقوق، وأخذ الحق من لا يستحق، ومنع صاحب الحق من الوصول إلى حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام قرن شهادة الزور بالشرك بالله وعقوق الوالدين، وهي أكبر الكبائر، وهذا دليل على عظم جرم هذا الفعل، لأنه ضرره يتعدى لأجيال، وتنعدم الثقة بين أبناء المجتمع، ويسوده الحقد والبغضاء والكراهية والجرائم. ونسأل الله العافية من كل سوء. ومن علامات الساعة كثرة موت الفجأة، وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة، وهذا تشاهدونه الآن في هذه السنوات الأخيرة، نسمع كثير من الحوادث، إنسان جالس يأكل ومات، أو إنسان جالس في فراشه من غير مرض ومات، أو إنسان على مكتبه ومات ونحو ذلك، يعيش صحيح معافى ما به من بأس، ثم يتحدث الناس بأنه توفي قبل قليل، يسمونه الآن سكتة قلبية. وعلى هذا فالإنسان عليه أن ينتبه ويستعد لهذا الأمر، وأن يتهيأ لهذا الأمر، وأن لا يؤجل عمل اليوم إلى غد، وأن يهتم بالوصية، وأن يهتم بنفسه في عبادته لربه، ولا فرق بين كبير وصغير، فموت الفجأة للصغار والكبار ليس خاصا بالمسنين، بل إن لاحظنا كثير من الشباب في مدارسهم وفي معاهدهم وفي جامعاتهم وفي مكاتبهم يأتيهم الأجل وهم بأتم الصحة. ومن علامات الساعة وقوع التناكر بين الناس، التناكر يعني أن ينكر الإنسان فضل أخيه عليه أو معرفته له أو التواصل بينه وبينه. جاء عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن أخبركم بمشاريطها يعني علاماتها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وهرجا. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها، فالهرج ما هو؟